مما بإذن الله يكون ويشكل صورة كاملة عن هذه القضية التي نعالجها وندرسها شرعا. وقلنا مناسبات علمية محاولة منا لذكر القضايا والمسائل التي نعانيها أو التي نشاهدها بحيث بإذن الله تكون عندنا تصور شرعي واضح لها. من ضمن هذه المناسبات وهي حقيقة التي نبدأ بها، وهذه المناسبة وهذه القضية الشرعية هي حقيقة فاصل بين اتجاهين على الساحة الإسلامية المعاصرة. هذه القضية الشرعية التي نعالجها اليوم إن شاء الله هي قضية تمثل فاصلا بين اتجاهين في على الساحة الإسلامية، بين الاتجاه الإسلامي السني وبين الاتجاه الصوفي القبوري، بين الاتجاه الإسلامي السني أو السني السلفي وبين الاتجاه الصوفي القبوري، وهو بطبيعة الحال أيضا من أبرز القضايا العلمية مطروحا في بلاد الشام على سبيل الخصوص. فإنه والله المستعان قلما تجد مسجدا من مساجد سوريا إلا وقد ابتلي بهذه البلية ورمي بهذه القضية. جيد، الآن يا إخوان نحن نشير إلى أهمية المسألة. المسألة الأولى أنها قضية شرعية فاصلة بين اتجاهين مطروحين على الساحة الإسلامية، الاتجاه السني السلفي والاتجاه الصوفي القبوري، وهذا بطبيعة الحال يستدعي منا يا إخوة مراعاة وإدراك لأبعاد هذه المسألة، باعتبار أن أكثر الاتجاهات وجودا اليوم في على هذه البلد على سبيل الخصوص هو الاتجاه الصوفي القبوري. تبحث عن ماذا يا أبو قلم؟ تفضل شيخنا قلم في دينار، خلف القصة التي كان الإمام البخاري. الإمام البخاري رحمه الله مع في مجلس تحديث كان الشيخ يملي ويحدث وكان التلاميذ يدونون. فالإمام البخاري رحمه الله إخوان في أثناء الحديث انكسر قلمه، في أثناء الكتابة انكسر قلمه. طبعا كانت المجالس يحضرها مئات، يعني ذكر في أحدى مساجد البخارى يحضر يعني درس تحديث تقريبا من 50,000، وذكر عدد أكبر من ذلك. فقال الإمام البخاري عندما انكسر قلمه مباشرة قال: من يشتري قلم من يدفع قلما بدينار؟ ثور دينار يعني تقريبا تقدير معاصر يعني مثلا 55,000، هو عندنا تقريبا في يعني 250 تقريبا 250 دولار قلم. لا لا لا فترى تطايرت الأقلام له من كل حد من وصول رحمه الله. أنا ذكرت لكم يا إخوان موقف حقيقة مضحك، وهو أن أحد الإخوة كان في الجامعة عندنا بكلية الشريعة، فجلس وما أتى بقلم ولا بدفتر. فالملقي المحاضرة يعني في الغالب سبحان الله ممن يتصنع العلم، وهذا كما قال الشاعر: ومن العجيب محدثون دكاترة. فبطبيعة الحال الرجل بدأ يؤنب أخونا هذا تأنيبا شديدا يعني، وأفرط في تأنيبه يعني. قال: يا أخي الإمام البخاري يعني قال: من يدفع قلم في دينار وأنت أقلامك كلها معك ودفاترك وأخشي ناسها في البيت؟ وبدأ يذكر القصة، فأفرط في تأنيبه حقيقة. قال أحد الإخوة ممن كان حوله وهو سريع بديهة يعني حاضر الذهن، قال: شيخ القصة صحيحة؟ قال: إيه نعم صحيحة، ما بي ذكرها العلم. قال: طيب شيخ ما حكم الشراء والبيع في المسجد؟ قتل فأسقط في يده يعني فعلا، يعني هو أصلا لا يجوز منهي عن البيع والشراء في المسجد، وهذا حصل بيع وشراء حقيقة. فسكت، فما نبس ببنت شفا. طبعا هذه فعلا تظل مشكلة، غفر الله للأئمة إنهم شروا وباعوا في مسجد.